طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الباب 13 شرح كتاب التوحيد، شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وذكرنا فيما سبق أن المصنف جعل لب ما يتعلق بهذا الكتاب في أوله، أبواب الخمس أو الست على الخلاف في الترتيب والتعداد، وما عدا يعتبر كالشرح لمفردات وبيان ما يتعلق بالتوحيد والشرك، إذ معرفة التوحيد أصل، ولا يتم معرفة التوحيد إلا بمعرفة نقيضه وضده وهو الشرك. ولكل من التوحيد أفراد، ولكل من الشرك أفراد، حينئذ يجب العلم بمفردات التوحيد من أجل العمل والاعتقاد، ويجب العلم بمفردات الشرك، قل يجب العلم بمفردات الشرك من أجل ماذا؟ العمل، من أجل الاجتناب، من أجل الاجتناب والترك. ولذلك قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله تعالى ليحذر ويجتنب. فنعرف هذا المفرد وهذا الأحاد من أحاد الشرك من أجل الحذر والاجتناب، لأن التوحيد كما سبق يجمع بين الإثبات والنفي. لا إله إلا الله ركنان، إثبات ونفي، يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تفسير لمعنى الإثبات والنفي. لا إله هذا يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله إلا الله، حينئذ اشتملت هذه الكلمة الجليلة على ماذا؟ على الإيمان بالله، هذا في قوله إلا الله، والكفر بالطاغوت بجميع أنواعه، مفرداته وشعبه وأحاده. وهذه المفردات كما سيأتي أنها تختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأنواع، فيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين فإنه قد عرف التوحيد. ولهذا الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فصل في أفراد التوحيد وفصل في أفراد الشرك، وهذا مما يحسن تعلمه وتعليمه، إذ لكل منهما مفردات، فالأول للعمل والثاني للحذر. يعني الأول الذي هو ماذا؟ العلم بمفردات التوحيد من أجل أن يعمل، إذ مفردات التوحيد منها ما يكون أصلا في التوحيد فانتفاؤه نفي للتوحيد، ومنها ما يكون ماذا؟ واجبا في كمال التوحيد، ومنها ما يكون مستحب، على هذه الأنواع الثلاثة، لمن يكون أصلا كمعنى لا إله إلا الله والعمل بشروطها، هذا يتعلق بأصل التوحيد، ومنها ما يكون متعلقا بكماله الواجب، ومنها ما يتعلق بكماله المستحب. كذلك معرفة المفردات، مفردات الشرك، إذ منها من مفردات الشرك ما ينقض الأصل كالاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله ونحوها، هذا ينقض أصل التوحيد. ومن مفردات الشرك ما ينافي كمال التوحيد الواجب، الشرك الأصغر والخفي. وأما المستحب فهذا على ما مر معنا، هل المعاصي داخلة في جنس الشرك أم لا، على التفصيل الذي مر معنا في باب تحقيق التوحيد. فالأول للعمل والثاني للحذر. وفي الباب أيضا إشارة إلى نوع من أنواع المعبودات، نوع من أنواع المعبودات، إذ سبق معنا في أوائل الدروس أن ما يعبد من دون الله تعالى منه ما هو السماوي، مثل ماذا؟ كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، عبدت من دون الله فهي معبودات. إذن من المعبودات ما هو سماوي، يعني نسبة إلى السماء، كالشمس والقمر والكواكب، ومنها أو منه ما هو أرضي نسبة إلى الأرض، يعني الشرك الذي وقع العرب فيه هو عبادة الآلهة الأرضية، كما أن منها ما هو عبادة للآلهة السماوية، إذن كل منهما له جهة، وهي كل ما عبد من دون الله تعالى من الأشياء الموجودة على ظهر الأرض، سواء كانت تعقل أو لا تعقل. تعقل مثل ماذا؟ مثل الصالحين والمقبورين، أو لا تعقل مثل ماذا؟ مثل الأصنام. إذن منها ما يعقل ومنها ما لا يعقل. ولذلك قلت لكم فيما سبق أن مفردات الطاغوت هذه ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد غيره في زمن من الأزمان لا يقاس عليه، لا، بل المعنى هو صرف العبادة لغير الله تعالى، حيثما تعلق هذا المعنى بأي معبود سواء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا وجد المعنى، وجد معنى. إذ الشرك معلل والتوحيد معلل والحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما، فكل استغاثة بغير الله تعالى فهي شرك، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. حينئذ نقول هذا المعنى إذا وجد في أي ما في أي ما تعلقت به القلوب حينئذ وجد الشرك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. وأما ما يقال بأن الأصنام أو كل ما عبد من دون الله تعالى فيفسر بالأصنام التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه لا يمكن أن يكون فيه شرك، هذا من الأمور المخالفة لأصول التوحيد، أصول التوحيد يعني مردود على قائله، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن ذلك عبادة الجن، يعني مما عبد من دون الله تعالى وهو معبود أرضي عبادة الجن، يعني الأصل الجن وجودهم على الأرض، هذا الأصل، إن كانوا يطيرون ونحو ذلك فنسبتهم إلى الأرض. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أشار بالآية الأولى إلى أو بالآية في هذا الباب إلى هذا المعنى، ويستفاد منه من هذا الباب الإشارة إلى نوع من المعبودات التي تعبد من دون الله وهو معبود أرضي وهو الجن. قد دل الكتاب على أن من العرب من أشركوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله تعالى، يعني صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى وجعلوها للجن والشياطين. قيل إن بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن، وأن فيهم نزلت الآية قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وهم جماعة من العرب حكى الله عنهم بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا سيأتي بحثه في الآية التي صدر بها المصنف الباب. وقال تعالى حكاية عن الملائكة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني وقد خلقهم. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابها، الآية وسبق شرحها في الباب الخامس. وروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، ناس من الجن، فأطلق الناس هنا وابن مسعود هذلي، وهذيل معروفة في فصاحة العرب، فأطلق الناس على الجن، ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، هذه فائدة لغوية. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأطلق الناس على الجن كما هو الأصل في إطلاقه على الإنس، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن من شرك العرب عبادة الجن، والجن جميعهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من أبناء إبليس، والمردة منهم شياطين، ومنهم مؤمنون صالحون ومنهم كفار، ومنهم مؤمنون صالحون ومنهم مؤمنون فسقا. وهذه العبادة، عبادة الجن التي وقعت من العرب، تتمثل في صورتين: الأولى الاستعاذة بهم خوفا منهم، الاستعاذة بهم خوفا منهم ومن مكرهم، والاستعاذة عبادة كذلك حل وفاق لا خلاف بين أهل العلم أن الاستعاذة عبادة، صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أصغر أو أكبر؟ أكبر بلا خلاف، بلا خلاف. نعم هذه لا ينبغي أن يتردد فيها طالب العلم، صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، بقطع النظر عن المصروف إليه سماويا أرضيا لعصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وحينئذ كل عبادة أمر الله تعالى بها الخلق صرفها لغير يعتبر من الشرك. إذن الصورة الأولى التي حصلت أو وقعت من العرب وهي شرك وأشركوا بالله تعالى عبادة بالجن هي الاستعاذة، هذا الذي عنون له المصنف هنا في هذا الباب. ثاني أو الصورة الثانية تتمثل في طاعتهم في أوامرهم، وهذه الطاعة من الشرك، سيأتي بحث إن شاء الله تعالى شرك الطاعة منه أكبر ومنه أصغر. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أصغر أم أكبر؟ أكبر. الشرك إذا أطلق صرف إلى الأكبر، وإن أطعتموهم إنكم هذا مؤكد لمشركون، أكده بمؤكدين، الأول إن والثاني اللام الواقعة في ماذا؟ في الخبر لمشركون، إنكم لمشركون، هذا فيه توكيد من جهتين. إذن كما أن الطاعة التي هي عبادة لله تعالى كما هو معلوم وسيأتي بحثه في موضعه أنها عبادة لله تعالى، فصرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة، وهذه فيها بعض التفاصيل يأتي في موضعه. إذن طاعتهم في أوامرهم، وهذه طاعة من الشرك، شرك الطاعة. قال تعالى وإن طاعتموهم إنكم لمشركون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، يعني الشرك الأكبر، شرك الأكبر. ثم قال بعض أهل العلم إن كل من عبد من دون الله تعالى فقد عبد الجن، يعني كل من عبد طاغوتا من الطواغيت فقد عبد الجن، عبد الجن، يعني إما أن نجعل وكلاهما النتيجة واحدة، إما أن نجعل أن العبادة التي وقعت وصرفت لغير الله تعالى للجن ولغير الجن، أو نعمم فنجعل العبادة التي وقعت لكل معبود من دون الله تعالى إما أن تقع مباشرة للجن وإما أن تقع بواسطة، فمن عبد الصنم فقد عبد الجن، ومن عبد الكواكب فقد عبد الجن. ولذلك قال ابن كثير ورجح هذا المعنى في تفسيره ثم إن كل من عبد غير الله تعالى فقد عبد الجن، واستدلوا وهو معنى صحيح، استدلوا بقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيرهم وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل محل الشاهد فكيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام؟ الآية نزلت في مشركي العرب، كيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. نرجع إلى الصورتين اللتين ذكرناهما في صور عبادة الجن، إما بالاستغاثة والاستعانة وإما بطاعة أوامرهم. حينئذ كل من عبد غير الجن مباشرة بالاستغاثة ونحوها، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون قد عبد الأصنام ولكنه عبد في باطنه ماذا؟ الجن، لأنه ما توجه إلى تلك الأصنام إلا بماذا؟ إلا بأمر الجن وتلبيس الجن وطاعة الجن، حينئذ يكون في الحقيقة هو عابدا لي هو عابد، يكون في الحقيقة هو عابد لي للجن. قال هنا فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وكقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، وتقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره، فهو سبحانه المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. انتهى كلام الكثير رحمه الله تعالى مختصرا. إذن هذا الباب يشير إلى نوع من أنواع المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى، وهم الجن، سواء قلنا بأن الجن مطلقا هم الذين كانت العرب تعبدهم سواء مباشرة أو بغير مباشرة، أو قلنا بأن القسمة ثنائية، لا إشكال في الأمرين. من كان ظاهر الكتاب هو ماذا؟ هو التعميم، حينئذ نجعل الصورة صورتين للاستغاثة، ونجعل الصورة الثانية في الطاعة واتباع أوامر الجن. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا الباب 13. قولهم من أشباب، هذا خبر لمبتدأ محذوف ولا يصح هنا الإضافة، كما يمر معنا حين الإضافة لكن هنا لا يصح. باب، أي هذا باب من الشرك، باب كائن من الشرك، والخبر حينئذ يكون متعلق الجار والمجرور. من الشرك، من هنا ما نوعها؟ تبعيضية، للتبعيض، من للتبعيض بمعنى ماذا؟ إذا قلنا للتبعيض لماذا نفسرها؟ بعض، باب، ها قدر، إذا قلت تبعيض تأتي ببعض، باب، بعض الشرك الاستعاذة، معنى صحيح؟ معنى صحيح. لماذا المعنى صحيح؟ لأن الشرك ليس كله في الاستعاذة بغير الله. هل الشرك كله؟ نحن نقول له أفراد، والأفراد هذه لا تنتهي، تختلف باختلاف الشرك والطاغوت بمعنى واحد، فمن يكفر بالطاغوت يعني يترك ويجتنب الشرك، والطاغوت هو الشرك، حينئذ له أفراد ولا تنتهي. فإذا قلت باب من الشرك، بعض الشرك، يتعين أن نحمل هنا من على تبعيض، لأن الشرك ليس محصورا فيما ذكر فقط، بل ما ذكر وزيادة. ولذلك الأبواب التي مر، باب من الشرك النذر لغير الله، هذا داخل في ماذا؟ في أفراد الشرك. حينئذ نجعل من هنا للتبعيض، أي بعض الشرك الاستعاذة بغير الله، فمن للتبعيض. والشرك هنا المراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بدليل الآيات المذكورة. وثانيا أن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، هذه قاعدة متفق عليها، فتثبت أولا أن هذا الفرد من القول أو الاعتقاد أو العمل أنه عبادة. فإذا أثبت أنه عبادة بدليل خاص كالأمر به أو الثناء عليه أو محبته أو الرضا عنه أو الثناء على أهله، حينئذ نثبت أنه عبادة. فإذا ثبت حينئذ نقول هذا دليل خاص يدل على أن هذا الفرد من الاعتقاد أو من القول أو من العمل بالجوارح أنه عبادة. وإذا ثبت أنه عبادة حينئذ نقول القاعدة العامة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دلت هذه الآية وغيرها من الآيات على أن كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وصرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. وهنا لا يأتي التقسيم شرك أصغر أو شرك أكبر، لا يأتي التقسيم هنا، وإنما يتعين أن يكون الشرك كله أكبر. فحينئذ تكون ال هذه للعهد الذهني، عهد الذهني، والدليل على ذلك ما ذكرناه من الآية والحديث ثم الإجماع على أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. باب من الشرك الاستعاذة، أي من الشرك الأكبر، بعضه الاستعاذة. السين هذه زائدة أو للطلب؟ هي زائدة وتدل على الطلب، زائدة وتدل على الطلب. إذا كان كذلك حينئذ نجعل هذا المعنى الذي هو الطلب داخلا في مفهوم أو معنى الدعاء. هذا وجه ثالث في كون الاستعاذة عبادة لله تعالى، إذ الاستعاذة نوع من أنواع الطلب، والطلب هو الدعاء، أو شئت قل الطلب نوع من الدعاء، والدعاء كما هو معلوم عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وسيأتي باب خاص بالدعاء. هذا وجه ثالث في حكم على الشرك بكونه أكبر. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، بغير الله، عندنا الله عز وجل وغير الله تعالى، فالأغيار لا حصر لها، غير الله لا حصر لها. حينئذ نقول بغير الله يدخل فيه كل ما تعلق به القلب أو القول من كونه مستعاذا وملجأ لمن استعاذ، فعم من حيث ماذا؟ من حيث الإثبات والنفي. فغير الله فيه إثبات وفيه نفي، غير هذا حرف سلب نفي أو لا؟ حرف سلب حرف نفي. وإذا كان كذلك فعندنا إثبات وعندنا سلب، سلب الذي هو النفي يتعلق بماذا؟ غير الله كذلك، والإثبات يتعلق به بالله تعالى. فكأنه أشار إلى أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، لا إله إلا الله، لا عبادة، لا معبود بحق إلا الله. حينئذ كل عبادة تتوجه عليك بالنفي والإثبات، لا دعاء إلا لله، لا سجود إلا لله. من أين أخذنا ذلك؟ من مفردات لا إله إلا الله. إذن لا استعاذة إلا بالله تعالى. بغير الله يدخل فيه بالأولوية ما كان المشركون يتوجهون إليه بذلك من الجن والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار والأنبياء والرسل وغير ذلك، يعني ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان كذلك بعده، إذ ليس مقصورا على المعبودات التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بغير الله تعالى سيأتي في آخر الباب أنه يشمل ماذا؟ بغير الله تعالى أو بغير صفة من صفاته، لأن المصنف ذكر حديث خولة وفيه أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات إما القرآن وإما الكلمات الكونية، كلمات كونية أو الشرعية. حينئذ يكون ماذا؟ يكون السعادة بصفة من صفات الباري جل وعلا، وهذا صفة ليست مخلوقة. حينئذ يكون الاستعاذة إما بالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أو بصفة من صفاته، وهذا لا إشكال في أنه جائز بالإجماع، ليس هو كالقسم. قال هنا باب من الشرك، يعني التفصيل هنا لا تفصيل في الاستعاذة، وأما القسم ففيه تفصيل. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني أقصد التقسيم في الكلمات فيما يأتي بحثه. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وهذه الترجمة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ليست على إطلاقها، لأنه حكم بكون كل استعاذة هي من الشرك الأكبر، والاستعاذة معلوم أنها ماذا؟ إما أن تكون من مخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر، وهذه جائزة، وظاهر كلام المصنف إن كان قد يعتذر للمصنف بأنه لم يرد هذا النوع لأنه محل وفاق، لأنه محل وفاق. وإذا كان كذلك فالفرض المتفق عليه لا يكون داخلا في الترجمة، لا يكون داخلا في الترجمة، لكن العبارة من حيث هي كحكم شرعي، يعني عندنا محكوم عليه وعندنا حكم. إذا حكمت على شيء بكونه شركا هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. حينئذ الحكم لابد أن يختص. فإذا قلت من الشرك الأكبر الاستعاذة، الاستعاذة بغير الله تعالى شرك أكبر، كما تقول الصلاة واجبة والصيام ركن، حينئذ قل الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، محكوم عليه ومحكوم. هل هذا الإطلاق صحيح هكذا؟ قلنا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن بعض مفردات الاستعاذة بغير الله تعالى ليس شركا أكبر، بل هي جائزة مطلقا وهي محل وفاق. حينئذ ما الجواب؟ نقول لم يرد المصنف هذا النوع، وهذا مجمع عليه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه ترجمة ليست على إطلاقها، لأن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر جائزة كالاستعانة، كما أنه يستعين به نقول هذا كذلك لا إشكال فيه. إذن يشترط فيه ماذا؟ الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، أما إذا كان لا يقدر عليه فهذا لا يجوز، بل هو داخل في الشرك الأكبر. حي ميت لا يستعاذ به، وبعضهم جعله مطلقا أنه يعتبر من الشرك الأكبر. حاضر يعني لا غائب. هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب ولو فيما يقدر عليه؟ الجواب لا. وهل هو من الشرك الأكبر؟ الجواب الظاهر نعم، ظاهر نعم. ما وجهه؟ لأنه إذا نادى غائبا حينئذ هذا فيه تشبيه المخلوق بالخالق، يعني إذا نادى يقول يا فلان أغثني، أو يا فلان أعطني كأس ماء، وهو بعيد غائب عنه، هنا فيه تشبيه. هذا قد يخفى على البعض، ينكر هذه الصورة أنها من الشرك الأكبر. لا، نقول هذا من الشرك الأكبر، لكنه ألحق بماذا؟ بالشرك في الأسماء والصفات، لأن الشرك في الأسماء والصفات يكون أكبر ويكون أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. حينئذ فيه تشبيه المخلوق بالخالق في سعة السمع والإدراك، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. يعني عندما تخاطب شخصا وتعتقد أنه يسمعك دون وسيلة من وسائل الحديث هذه لئلا ينتقض الحكم، حينئذ نقول إذا اعتقد أنه يسمعه نقول هذا فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، لأن الذي وسع سمعه الأصوات من؟ الله عز وجل. هل هذه صفة خاصة بالله عز وجل؟ نعم. حينئذ إلحاق المخلوق أيا كان ولو كان نبيا من الأنبياء بالله تعالى في هذا الوصف يعتبر شركا أكبر. قيل بعضهم نظر في مسألة الاستعانة أو الاستعاذة بغير الله، قال بعضهم الاستعاذة لا تكون إلا بالله، الاستعاذة لا تكون إلا بالله. يعني بعضهم أراد أن يوجه كلام المصنف هنا، لأنه ورد النقض: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب يرد عليه ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر، هذه جائزة، حينئذ يرد نقضا على المصنف. قال بعضهم الاستعاذة لا تكون إلا بالله مطلقا، ليس عندنا الاستعاذة بمخلوق، وليس عندنا استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. لماذا؟ لأن الاستعاذة مركبة، استعاذة المرادة هنا مركبة، مركبة من ماذا؟ من عمل قلبي وعمل باللسان، عمل بالقلب وعمل باللسان. فقال لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه رغبة ورهبة، فهذه المعاني جميعها لا تصلح إلا لله تعالى. ولذلك لو استعاذة بمخلوق حي حاضر حينئذ نقول يجوز لك الاستعاذة باللسان، وأما ما يقوم بالقلب فلا يجوز. فتحقيق الالتجاء والاضطرار والافتقار مع الاستعاذة، لأن طلب العوث وهو نوع من الطلب قلنا وهو نوع من الدعاء، حينئذ إذا كان يستعيذ بلسانه وتعلق القلب به بهذا المستعاذ به ولو كان فيما يقدر عليه وهو حي حاضر، ونقول توجه القلب إليه، هذا من الشرك الأكبر، يعني لا يخرج عن هذه الصورة. ولذلك قال وليس عندنا استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، ليس هذا لا وجود له، لأن الاستعاذة المركبة بمعنييها لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وهو قول باللسان مع توجه القلب، هذا لا يجوز حتى للمخلوق فيما يقدر عليه، وإنما تستعيذ به باللسان فقط، وأما القلب فيكون ماذا؟ معلقا بالباري جل وعلا. فإذا تعلق بهذا المخلوق حينئذ وقعت في الشرك الأكبر. على هذا المعنى ليس عندنا استعاذة مخلوق فيما يقدر عليه. لماذا؟ لأن الموجود السعادة ظاهرية فقط، أما حقيقة الاستعادة فهي غير موجودة. إذن سلم تركيب المصنف رحمه الله تعالى، وعلى هذا المعنى صحيح، وهذا المعنى مسلم به. وقيل جاءت أدلة تدل على جواز ذلك، ولكنه بقلبه يكون معلقا بالله تعالى، يعني نسميها استعادة ولكن يبقى القلب معلقا بالباري جل وعلا، هذا لا إشكال فيه وهو الوارد في السنة. فالاستعادة بالمخلوق تكون في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله تعالى وتوجه القلب إلى الله تعالى، وأن هذا العبد سبب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسباب، أن العبد لا يتعلق بها، أما يتعلق بالمسبب الحقيقي، حينئذ يتعلق بالأسباب قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. إن اعتقد أن السبب مؤثر بذاته فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه لا تأثير، نعم، إن كان مسببا بذاته فهو شرك أكبر، وإن اعتقد ما ليس بسبب بأنه سبب حينئذ نقول هذا يعتبر من الشرك الأصغر، وأن هذا العبد سبب. وما كان في القلب فلا يتوجه إلى مخلوق البتة، هذه السعادة في الظاهر، وأما القلب فلا السعادة تقوم به حقيقة. وهذا وارد كما ذكرنا، سواء سميناها السعادة في الظاهر أو في الباطن، النتيجة أن القلب لا يكون معلقا إلا بالباري جل وعلا. وأما الاستعادة الظاهرية التي تكون باللسان هذا وارد ثابت في السنة وفي غيرها، لكن يشترط فيه فيما يقدر عليه، وأن يكون حيا حاضرا لعموم النصوص الدالة على ذلك. ولذلك جاء في صحيح مسلم في الفتن: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به. هذا أمر قد يكون للإرشاد قد يكون للاستحباب، لكنه جاء الإذن به، هذا المراد هنا، صار مأذونا به فليعوذ به. كذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، له كثير هذا. قصة موسى عليه السلام القرآن، سواء كان بالاستعانة أو بالاستعاذة. إذن الاستعاذة بمخلوق هذه فيها تفصيل، إن كان فيما يقدر عليه وهو حي حاضر جائزة، بشرط ألا يكون القلب معلقا بالمستعاذ به أو المعاذ والملجأ. وأما القلب وما يكون فيه من توجه وقصد واضطرار وافتقار وانطراح، إنما يكون لله عز وجل. والاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه مع تعلق القلب به، هذا ما داخل في عنوان معنا. والاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا، نقول هذا يعتبر من الشرك الأكبر وهو واضح. الاستعاذة مصدر استعاذة، وأصله استعوذ، استعوذ استفعل، قلبت الواو ألفا، استعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلزم، استعذ استعاذة، استعوذ استعوذ استفعل، استعاذ قلبت الواو ألفا، العين ساكنة استع و، إذن سكنت العين وفتحت الواو. والقاعدة ما هي؟ إذا تحركت الواو فتح ما قبلها. قال أصله ماذا؟ قاوالا، حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، هذا القاعدة. لكن هنا جزء القاعدة، وهي تحركت الواو لكن من فتح ما قبلها؟ من فتح ما قبلها؟ استعوذ قاوالا، تحركت الواو وفتح ما قبلها. بايع بايع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا والياء ألفا. وهنا وهذه القاعدة، ما جاءت القاعدة؟ استعوذ. نقول جواب الذي يعقل اكتفاء بجزء العلة، لأن العلة تتجزأ، وحينئذ اكتفاء بجزء العلة، ما يجوز العلة، العلة مركبة من شيئين، تحرك الواو وفتح ما قبلها، هنا تحركت الواو، الأصل أنها ما تقلب، لكن العرب ماذا؟ ما قالت استعوذة، قالت ماذا؟ استعاذة، استعاذة، استعواذا، ما قال استعواذا، قالت استعوذة، استعوذة، لا استعاذة. إذن نقول لما قلبت العرب الواو ألفا علمنا أنهم اكتفوا بجزء العلة، بجزء العلة. وأما يقال أن نقلت الحركة وباعتبار الأصل وباعتبار الآن، هذا لعب، كان هو الشائع عند الصرفيين، شائع عند الصرفية، يعني قالوا تحركت الواو ونقلت حركة الواو إلى العين، من أجل ماذا؟ من أجل أن يجتمع عندنا جزام، حينئذ ننظر إلى استعوذ واستعاء حركة العين. قالوا تحركت الواو باعتبار الأصل قبل النقل، وانفتح ما قبلها باعتبار الآن ووجدت العلة. هذا لعب، هذا إن كان هذا الكثير عند الصرفيين، لكن الصرفيين ليسوا بأنبياء ولا رسل، وإنما هي تحفظ اللغة كما هي الأصل. نقول عرب نطقت السعادة فننطق السعادة، لا إشكال فيه. طيب، فقلبت الواو آلفا ثم اجتمعت مع ألف المصدر استعواذا استعواء، بعد الواو ألف في المصدر، والواو انقلبت ألفا، فاجتمع عندنا ألفان، ألف المصدر وألف التي هي قلب عن الواو. أي الألفين حذفت؟ فيه قولان، أحذف ما شئت، لكن يعوض عن الألف هذه ماذا؟ التاء. يعوض عن الألف هذه التاء، والأولى القول بأن ألف المصدر هي الباقية، لأنها حرف معنى جاء بها للمعنى، وكما نقول هناك تصدى فأنت له تصدى، أصلها ماذا؟ تتصدى، هكذا تقرأ عبسا، ما تعرف تصدى فعل ماضي ولا مضارع، تتصدى. اجتمعت تاءان، تاء الفعل الأصلي والتاء التي هي حرف المضارعة، صار فيه ثقل فحذفت إحدى التاءين واختلفوا أي التاءين المحذوفة، قيل التاء الأصلية وقيل الزائدة، والصواب أن التاء الفعل الأصلية هي التي حذفت. لماذا؟ لأن حرف مبنى ليست كلمة مستقلة، وتاء الفعل المضارع هذه حرف معنى فهي كلمة مستقلة، كلمة مستقلة، وهي دالة على معنى بخلاف الأولى، فما دل على معنى أولى بالبقاء مما دل مما لا يدل على معنى. كذلك ألف المصدر تدل على معنى، على كل استعوذ استعاذة، استعوذ استعاذة، استعاذة استعواذا. ثم اجتمعت مع ألف المصدر فحذفت إحداهما وعوض عنها التاء وقيل السعادة، قيل السعادة هو الذي ورده ابن مالك هناك، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التاء لازم غالبا. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، متقابلان ويذكران دائما. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يا من ألوذ ومن أعوذ متقابلا، فاللياذ لطلب الخير والعياذ لدفع الشر، وهذا قاله في مخلوق لكن لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. فالعائذ بالله تعالى قد هرب إليه واعتصم واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه، وهذا كما قال ابن القيم وغيره يعتبر تمثيلا، يعني باب التقريب، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك من الانطراح بين يديه جل وعلا والافتقار إليه والتذلل بين يديه، هذا كما قال ابن القيم أمر لا تحيط به العبارة، يعني المعاني القلبية لا يمكن التعبير عنها، ما يكون في القلب من الأنس بالله والطمأنينة والفرح به وبدينه وبقرآنه، هذا كلها لا، إن عبر عنها معبر حينئذ يكون باب التقريب باب التمثيل، وللأصل أنه لا يستويان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، قل لماذا الاستعاذة أو العوذ لدفع الشر، إذن الاستعاذة تكون في ماذا؟ في كف الشر ودفعه، هذا المراد به، ولذلك قال بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. قال الراغب الأصفهاني مفردات العوذ العوذ الذي هو أصل المادة الالتجاء إلى الغير مطلقا سواء تعلق بالله أو بغيره، العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاذ فلان بفلان ومنه قوله تعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله معاذ الله، أي نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك. إذن المادة تدور حول ماذا؟ تدور حول طلب دفع الشر أينما تصرفت، المراد بها هذا. فقد أمر الله تعالى عباده بالاستعاذة به في مواضع من كتابه، وتواترت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. هذا وجه الحكم عليها في تبويب المصنف رحمه الله تعالى. بعض الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله تعالى. باب من الشرك الأكبر الاستعاذة، هذا شعرابه ما أكملنا الإعراب نحن. استعاذة بغير الله، استعاذة شراب ها مبتدا، نعم نحن قلنا أول باب كائن من غلط، هذا غلط. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك هذا متعلق محذوف خبر مقدم لقول الاستعاذة، والاستعاذة هذا مبتدا مؤخر، والجملة خبر المبتدا. باب الاستعاذة بغير الله من الشرك، واضح؟ طيب، قال هنا إذن الاستعاذة مأمور بها في الكتاب والسنة، وإذا أمر الله تعالى بشيء ما اعتقادا أو قولا أو عملا دل على أنه ماذا؟ أنه عبادة. والقاعدة العامة صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، هذا وجه الترجمة في هذا الموضع. قال تعالى مما يدل على أن الاستعاذة عبادة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا أمر، الأمر فيه للوجوب، إذن هو العبادة، اعتبر من العبادة. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ، ربي أعوذ بك، هذا فيه ثناء، وقل ربي هذا أمر، وأعوذ بك ربي أي يحضرون. وقال تعالى: فاستعذ بالله إنه السميع العليم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فمن استعاذ بغير الله تعالى فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لغير الله تعالى حينئذ يكون عابدا لذلك الغير. يعني الاستعاذة كالصلاة، كما أن من صلى لله وأفرده فهو موحد، ومن صلى لغير الله تعالى فهو مشرك. الذبح عبادة، من ذبح لله تعالى وحده دون ما سواه فهو موحد، ومن ذبح لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر دون تفصيل. كذلك من استعاذ بالله تعالى وحده فهو موحد، ومن استعاذ بغير الله تعالى فهو مشرك أو مسيان، لا فرق بينهما. لماذا لا فرق؟ لأن كل منها يعتبر عبادة، وإذا كان كذلك فيستويان أو يتستوي هذه العبادات في كونها إذا صرفت لغير الله تعالى فهي شرك أكبر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن استعاذ بغير الله فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله صلى لغيره يكون عابدا لغير الله تعالى، وكذا الاستعاذة، ولا فرق بينهما البتة. ولا يستعاذ إلا بالله تعالى كالدعاء، فإن الاستعاذة تعتبر من أنواع الدعاء لأنها طلب، السين هنا للطلب، والطلب جنسه داخل في الدعاء. وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز على التفصيل الذي ذكرناه. قال بعضهم: يجوز قولك أعوذ بالله ثم بك. إذا قيل بأن الاستعاذة عبادة، هل يجوز أن يقال أعوذ بالله ثم بك، توكلت على الله ثم عليك، استغثت بالله ثم بك؟ هذه الألفاظ اختلفوا فيها، منهم من يرى أن العبرة بالمعاني، هنا عبرة به بالمعاني. فإذا أراد توكلت على الله، التوكل الذي هو عبادة، ثم بك أو عليك، وأراد بالتوكل هنا مطلق الاعتماد الذي لا يكون معه معنى من معاني القلب، فجوز بعضهم هذا المعنى، وعليه أعوذ بالله ثم بك. إن كان المراد أعوذ بالله لفظا ومعنى استعاذة المركبة ظاهرة الباطنة ثم بك الظاهرة فجاز حينئذ يعتبر هذا ماذا؟ من الألفاظ المحتملة. والأولى أن يقال بمثل هذه التركيب المنع، أنها تمنع. لماذا؟ لأنها موهمة. والأصل في باب المعتقد هو حماية جناب التوحيد مطلقا، وكل ما يشوبه سواء كان يناقض أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب. وهذه الألفاظ خاصة إذا المتكلم تدري ماذا يعني، يحتمل أنه أراد ماذا؟ أعوذ بالله بك، بالله ثم بك. يحتمل أنه سوى بين المعنيين، ليس بمعصوم. يحتمل أنه تعلق قلبه بالله تعالى في الاستعاذة وتعلق به بالمخلوق. وما الذي أدراك حتى تقول هذا أمر جائز؟ ولذلك نقول هذه الألفاظ الصحيح والله أعلم فيها توكلت على الله ثم عليك، أعوذ بالله ثم بك، هذه من الألفاظ الشركية، من الألفاظ الشركية، لكن الشرك الأصغر. وبعضهم لا يعبر أنها من الشرك الأصغر، يقول نوع من الشرك. هذا وجد في بعض كتابات أئمة نجد أنهم يعبرون عن مثل هذه الألفاظ بأن نوع من الشرك، يعني فيها شيء من التشريك، وهو التشريك اللفظي فحسب، ولو جاء بثم الدال على ماذا؟ على الترتيب، لأن الترتيب هنا ملغى لا فائدة فيه. ما الفرق بين أعوذ بالله وبك؟ هذا منعوه لأن الواو تقتضي المساواة. طيب المعنى إذا وجد أعوذ بالله ثم بك، أو علق قلبي بالله ثم علق قلبي بك، هذا لا يتأتى المعنى هنا فيكون فاسدا. ولذلك الصواب في هذه المسألة أنه يغلق الباب مطلقا حماية لجانب المعتقد. يقال هذه الألفاظ وإن سلمت نوايا المتكلم بها كالعوام مثلا ولا يعنوا بها معنى فاسدا، نقول الصواب أنها من الألفاظ شركية أو نوع من الشرك، كمن اعتاد يقول النبي والنبي مثلا، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعني المعنى، قد يكون تاب إلى الله ورجع لكنها بقيت ماذا؟ في لسانه. نقول المعنى لا نحكم عليه بأنه قام بقلبه معنى يحكم عليه بأنه شرك أصغر أو أكبر، لا، فإنما يقول هذا شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ. وإن عبرت أنه نوع من الشرك أو من جنس الشرك فلا إشكال، لكن التجويز مطلقا هذا محل نظر. سيأتينا باب خاص بحماية جانب التوحيد، حينئذ يحمى مطلقا من جهة المعتقد ومن جهة ما يتكلم به ولو كانت المعاني ليست قائمة به بالقلب. قال وأما أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، يعني فرق بين العبارتين، ذكرها ابن قاسم في الحاشية، أعوذ بالله ثم بك قال هذا جائز جوزها، والصواب كما ذكرنا المنع. ثانيا أعوذ بالله وبك بالواو، الواو للمطلق الجمعي تقتضي المساواة، حينئذ يمنع، هذا لا إشكال فيه. فإذا منعنا ثم فمن باب أولى أن نمنع وبك، يعني إذا منعنا الأول الذي استعمل فيه حرف يدل على الترتيب والتراخي فمن باب أولى أن نمنع ما يدل على المساواة، واضح؟ وأما أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تدل على المشاركة وأن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم، فإنها تفيد التعقيم ترتيب. وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا شرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك، يعني العبرة بالمعاني، إن تعلق القلب بالمخلوق حينئذ منع مطلقا، ثم بك وبك، فيما يقدر عليه المخلوق ولم يتعلق القلب به جوز ثم دون و، وصاب المنع في الجميع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، آية وحديثا. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون هذا محل الشاهد، قال الاستعاذة بغير الله يعوذون. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الآية، أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا لدفع الشر أو جلب الخير؟ لدفع الشر، حينئذ يكون استعاذته، ولذلك عبر بأعوذ. والعرب تعرف أن العوذ والعياذ إنما يكون لدفع الشر، ولذلك أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، وهم مراتب، من سفهاء قومه، من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا. زادوهم يعني زاد الجن الإنس، زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. فذمهم الله تعالى بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم، لأنه قال أعوذ بسيد هذا الوادي، من أجل ماذا؟ من أجل حصول الطمأنينة والأمن والراحة في تلك الليلة. لكن ماذا حصل؟ حصل نقيض القصد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أو يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، يعني الذمة، هذا وقع حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون به من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما. يعني فسر بتفسيرين: الأول الخوف والذعر، والثاني الإثم، وهما متعارضان أم متفقان؟ تفسيران هذان متعارضان، اختلافون تنوع أم تضاد؟ اختلاف تنوع. إذن يحمل على المعنيين: فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا، فزادوهم إثما لا إشكال فيه، هذا بناء على أن الواو للجن والهاء ضمير للإنس، وإذا كانت الواو للإنس والهاء للجن حينئذ فزادوهم رهقا، أي عتوا وتكبرا، عتوا وتكبرا، فزادوهم رهقا، هذا محتملة، كلاهما صحيحان، إلا أن فزادوهم الجن أحسن. فزادوهم الواو يحتمل أنها ماذا؟ للجن، هذا هو الظاهر. زادوهم، من الذي زاد؟ الجن، زادوا الإنس رهقا أي خوفا وذعرا أو إثما. طيب، فزادوهم أي زاد الإنس الجن، فالواو حينئذ للإنس والهاء المفعول به للجن، رهقا لا تفسر بالذعر، وإنما يكون ماذا؟ عتوا وتكبرا، يعني تفاخموا، حينئذ يكون المعنى على هذا المعنى. فزادوهم رهقا، انظر اللغة هنا مهمة في فهم المعنى، يا من تخافون من اللغة، هذا تطبيق عملي. إذن كما قال قتادة: فزادوهم رهقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. إذن يكون الواو ضمير الجن، وهذا أحسن، هو الفاعل، والهاء ضمير الإنس الذي هو المفعول به، ويحتمل أن الواو للرجال من الإنس والهاء للجن، هذا محتمل لكن الأول أحسن. وقال الحسن وابن زيد وغيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح، كما أن من يدخل في بلد أعدائه حينئذ يكون في جواره، وهذا كذلك. فنزلت هذه الآية. وقول فزادوهم رهقا أي زاد الرجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقا، أي سفها وطغيانا أو تكبرا وعتوا، على المعنيين. أو زاد المستعيذون من رجال الإنس من استعاذوا بهم من رجال الجن رهقا، لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون سدنا الجن والإنس، سدنا الجن والإنس. وبالأول قال مجاهد وقتادة وهو الصحيح صح، والثاني محتمل لكن أكثر التفسير على الأول. وبالثاني قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد إذن وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وأنه بفتح الهمزة، هذا معطوف على قوله قل أوحي إلي أنه، وأنه حينئذ معطوف على ما سبق، وهو قل أوحي إلي أنه استمع، أي استماع نفر من الجن، لأن أن إذا كانت مفتوحة تؤول مع ما بعدها به بمصدر كذلك، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك كثيرين. فإذا وقعت في محل فاعل أو نائب فاعل تؤول بمصدر فتفتح، قل أوحي، هذا مثال ذكره ابن عقيل هنا، قل أوحي إلي أنه، يعني أوحي ماذا؟ أوحي إذن مغير الصيغة، أين نائب الفاعل؟ أنه السمع استماع نفر من الجن، وأنه كان رجال، وكون رجال صحيح، وكون رجال استماع نفر، كون رجال، ما الذي دل على ذلك؟ على المصدرية أن وما دخلت عليه، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك كثير. إذن كل ما صلح أن يقام المصدر مقام إن فافتح الهمزة وقل أن، وذلك فيما إذا وقعت فاعل أو وقعت نائب فاعل أو مفعول به أو مفعول مطلق حينئذ تفتح الهمزة. هنا كذلك وأنه كان رجال، كيف تؤولها؟ تأتي بمصدر كان، كان على الصحيح التام لها مصدر، وكونك إياه عليك يسير ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه، إذن وأنه كان رجال أي وكون رجال، وكون رجال. إذن الواو هذه عطفت ما بعدها على نائب الفاعل، هو الذي أوحي استماع نفر، ومما أوحي إليه كون رجال من الإنس إلى آخره، وأنه كان رجال من الإنس، رجال هذا اسم كان، من الإنس هذه صفة للرجال يعني متعلق به، متعلق بمحذوف صفة، ورجال هذا نكرة، والجار مجرور بعد النكرة يعتبر صفة. يعوذون هذا خبر كان رجال من الإنس ماذا؟ يعوذون الواو تعود على الرجال أو خبر كان، يعوذون برجال من الجن، إذن الجن فيهم رجال وكذلك، فزادوهم رهقا. وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله تعالى حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا، إذن آمنوا، إذن الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، والمؤمنون منهم صالحون ومنهم غير الصالحين كالإنس، الإنس فيهم فجرة مع بقاء الإسلام وأصل الإيمان، كذلك الجن فيهم فسقة مع بقاء أصل الإيمان وهو صيان. أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، ومن جملتها ما ذكر، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذمهم الله تعالى، هذا السياق هنا فزادهم رهقا، هذا فيه ماذا؟ فيه عقوبة، لأن الرهق هنا عقوبة، وإذا كان كذلك حينئذ يعتبر على فعل ذنب، على ترك واجب ارتكاب محرم، ارتكاب محرم. وذمهم الله تعالى، والذم عقوبة والرهق عقوبة، والعقوبة على فعل الذنب. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله تعالى، هذا مجمع عليه، كل من استعاذ بغير الله تعالى استعاذة لا يقدر عليها المعاذ أو المعاذ، حينئذ نقول هذا قد وقع فيه في الشرك الأكبر، لا يجوز. طيب ما الدليل على أنها شرك؟ النص ما دل على ذلك؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بين الاستعاذة وبين أنه إثم أو أنه مما يوجب الخوف والذعر، ونحن حكمنا عليه بأنها شرك. من أين أخذنا هذا الحكم الشرعي أنها شرك؟ يدل على أنها شرك لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، فالجمع بين الآيتين حينئذ نخلص منه أن الاستعاذة تكون شركا أكبر. وهذا مما نؤكده دائما أن النظر في النصوص لا يكون على حدة، لا تنظر إلى نص يتيم هنا يسبب خلل في النتيجة في جميع الأحكام سواء كانت متعلقة بباب المعتقد أو بباب الفروع العلميات والعمليات. لا تجعل نصا وتقول هذا النص دل على المسألة ثم تهجر سائر النصوص، لا، هذا خلل خطأ. وإن كان شائعا عند كثير من المتأخرين قال لك هذا الحديث حديث أبي هريرة في الوضوء أصل في الباب، غلط، هذا يجب حذفها، أصل في الباب غلط، أصل في الصلاة قل هذا غلط. نعم من الأصول لا شك، قد يجعل بعض الأحاديث أصول، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تكون مستصحبة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة قولا أو فعلا فهو داخل في صلوا، إذن يكون ماذا؟ مأمورا به، هذا أصل لا إشكال فيه. لكن فيه تفاصيل الصلاة لا نجعل هذا حاكم على هذا، ونقول هنا نقلت للاستراحة جلسة وهنا ما نقلت، هذا أصل إذ لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت، ولما لم تنقل حينئذ لا يدل على شرعية، تقول لا هذا غلط حسب الصحيح. إنما نأخذ الصلاة وكيفية الصلاة من مجموع الأحاديث فننظر هذا إلى ذاك، حتى في باب المعتقد هنا مثال هو الذي جعلنا نذكر هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة التنبه لها، لأن كثير من المتأخرين شرح الأحاديث والكتب المتون الفقهية يأتون إلى النصوص يمزقون تمزيقا، فيقع الطالب في هوس، كلما أورد عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في البخاري ومسلم لا يدل على هذا، لماذا؟ لو كان لنقلت في حديث كذا، سبحان الله، هذا الحديث الذي جعلته أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي قلته أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم نبي هو؟ واحد. الذي قال حديثك هو الذي قال بحديثي، إذن تجعل هذا بجوار هذا، كما أن الآية بجوار الآية، تأخذ آية تقيد بما يكون في آخر القرآن وآخر القرآن يقيد بأوله. إذن القاعدة في باب المعتقد أن النصوص لا تمزق، لا نقف مع آية ونهجر سائر النصوص، بل نقول نجمع كل ما يتعلق بهذا الباب وننظر فيه. ولذلك أهل الحديث حتى في الحكم على الأسانيد يقول لا ينفرد حديث بسند ما، لابد أن ينظر في الباب كامل، الباب على جهة الكمال. هنا كذلك نقول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ليس فيه لفظ الشرك، وحكمنا عليه بماذا؟ بكونه شركا. من أين جئنا؟ زيادة من عند أنفسنا؟ قل لا، الآية الأخرى، وحينئذ كونها آية مستقلة لا يلزم منها أن لا يكون الحكم متعلقا بما ذكر، بل هذا وحي وهذا وحي والعمل واحد، وقالوا ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار الآية السابقة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الآية. قال المصنف كما سيأتي في مسائل، وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وكذلك يعني إذا قيل هذا محرم ثم تبين أن فيه منفعة، هل المنفعة تدل على عدم التحريم؟ جواب لا. ولذلك قد يشرب الخمر فيستفيد منه فأي شيء ما، الله أعلم، فأي شيء ما، حينئذ نقول هذه المنفعة لا تدل على ماذا؟ على كونه ليس محرما، وهنا كانوا يستفيدون. فإذا كان كذلك حينئذ نقول كون المنفعة موجودة لا ترفع الحكم الشرعي، لا ترفع الحكم الشرعي. ولذلك لا ينظر إلى أثر الشيء دون ماذا؟ دون الحكم الشرعي، لا ينظر إلى أثر الشيء دون الحكم الشرعي. فإذا قلنا بأن القاعدة أن ما لم يجعل سببا شرعيا ولا كونيا حينئذ لا يلتفت إليه، كذلك طب لو جربه إنسان وجدت فيه فائدة إذن مفيد إذن جاهز، قل لا، كونك وجدت منفعة من هذا السبب، وعندنا قاعدة ما لم يكن سببا شرعيا ولا قدريا لا يلتفت إليه، بل الالتفات إليه يعتبر الشرك الأصغر، كون المنفعة موجودة فيه لا يلتفت إليها. ولذلك نقول دائما مثلا الرقية الشرعية لا تكون بالمسجل، هذا الآن هذا مخالف ليس من الرقية الشرعية في شيء، لكن وجد الناس لها آثار، هذا يصرع وهذا يظلم بالجدار وهذا يقوم إلى آخره، بل حتى بالفضائيات يقرأ والمريض يصرع، طيب نقول هذا إذن جائزة؟ ها لا، للقاعدة هذه قل لا، كونه وجد أثرا لا يدل على أن أصل الشيء جائز، لأن المحرم لو حرم قد يكون فيه منفعة، الربا ينتفعون به أو لا، نعم ممحوق البركة لكن عندهم منفعة ولو وقتية، فيه منفعة ولو وقتية لهم، كون المنفعة موجودة نقول فوائد إذن لا بأس بها، قل لا. إذن القاعدة أن الشيء إذا حرم من جهة الشرع لو ثبت فيه فائدة ومنفعة دنيوية لا نرجع إلى الحكم المفصل فيه، قل لا هذا ثبت بفعل الناس ونحوه أنه مما يستفاد منه، إذن نرجع النص، لا نحن نحكم على أفعال الناس بماذا؟ بالنصوص، ولا نحكم على النصوص من حيث الدلالة يدل على التحريم والكراهة بفعل الناس، صحيح؟ هذه قاعدة أو لا؟ لأنك لو نظرت قلت الأدلة الشرعية تدل على أن الرقية لابد من المباشرة، لابد من المباشرة أن يقرأ بفمه بلسانه، أما هذا تسجيل ولو كان مباشرة، بل وصل بعض الحال بعض بالهاتف يرقي، قل هذا ليس بمشروع، طيب وجد منفعة، قل إذا نحكم بفعل الناس بالمنفعة على النصوص الشرعية، والعكس هو الأصل، العكس هو الأصل. ولذلك حتى في مسائل ما يتعلق بالطهارة وكذا نجد بعض الناس قد يرجح شيء يقول هذا لا يسع الناس إلا هذا، يعني يجعله من المرجحات، هذا موجود عند الفقهاء، ولا يسع الناس إلا هذا الفعل، لماذا؟ لأنه فيه يسر عليهم الأخير، قل هذا ليس صحيح. الصواب أننا ننطلق من دلالة النصوص الوحيين كتاب وسنة، ثم ما دل عليه الشرع فهو الذي يجب اعتماده، وأما ما عدا ذلك فلا يلتفت إليه البتة. إذن فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا واضح من قوله يعوذون برجال من الجن، ويحصل لبعضهم ماذا؟ نفع، لأنه يعاذ ويكف الشر عنه، لكن ذلك لا يدل على الجواز. ما يستفاد من الآية أن الاستعاذة بغير الله شرك، لقول مؤمني الجن ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجالا، إذن الدليل مركب، أكثر الأحكام الشرعية أدلتها مركبة، خذ هذه فائدة مجانا، أكثر الأحكام الشرعية أدلتها مركبة، يعني ليس عندنا نص واحد يدل على حكم شرعي فحسب، موجود كثير لكن الأكثر في كونها مركبة، يعني تأخذ الحكم الشرعي من دليلين، ولذلك يأتي النهي في حديث ويأتي الصارف في نفس الحديث، قد يكون في نفس الحديث لكن الغالب قرينة منفصلة، قرائن في صرف الأوامر عن الوجوب إلى الندب الغالب أنها منفصلة خارجية، وكم من المندوبات وحينئذ نحكم عليه بماذا؟ أنها أكثر من الواجبات، وكذلك أكثر الصوارف للتحريم عن التحريم أو النهي عن التحريم إلى الكراهة منفصلة، قرائن منفصلة خارجية، ودل ذلك على ماذا؟ على أنك تأخذ حكم الكراهة من دليلين وتأخذ حكم الندب من دليلين، هذا يسمى ماذا؟ دليلا مركبا، وقد يكون دليلا بسيطا، يعني واحد صلوا دل على الوجوب، صلوا كما رأيتم من الصلاة، لا صلاة إلى آخرين. الثاني عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، أنه ماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قال ولن نشرك بربنا فآمنا، نأخذ من هذه أن الرسالة عامة، سورة الجن بذاتها تدل على ذلك. ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث نقيض قصد المستعيذ من الخوف والذعر والضعف، خوف والذعر والضعف، ولذلك قال فزادوهم رهقا، أي فزاد الجن الإنس رهقا، قال بعضهم الرهق الذعر والخوف، بل الرهق أشد من مجرد الخوف، فالذعر الخوف في القلوب والرهق في الأبدان، في الأرواح وفي الأبدان كذلك. يعني يخاف الإنسان، إذا خاف حينئذ يصيبه رهق في بدنه، يعني يضعف، صحيح؟ إذا أصابه الخوف ولازمه حينئذ يضعف في بدنه، فيؤثر الذعر والخوف على ماذا؟ على بدنه وعلى روحه، على بدنه وعلى، فهم متلازمان. قال هنا الرابع: والعكس بالعكس، يعني من استعاد بغير الله عومل بنقيض قصده فأصابه الرهق والضعف والخور وعدم الاطمئنان. الذي يستعيذ بالله تعالى ماذا يصيبه؟ الثقة والطمأنينة والأنس إلى آخره. والاستعاذة بالله تورث الطمأنينة والقوة والأمن. خامسا: إثبات وجود الجن، صحيح؟ ومن أنكر وجود الجن ما حكمه؟ كافر لا شك، يكفر عينا. سادسا: أن منهم رجالا، للنص رجال، ويفهم منه وجود مقابله وهو الإناث. لما قال رجال من الجن، رجال من الجن، من هنا التبعيض، أو رجال من الجن، ليس التبعيض بيان الجنس، حينئذ رجال من الجن، رجال من الإنس، تقابل هنا يدل على ماذا؟ أن ما يقابل الرجل هو الأنثى، ودل ذلك على أن الإنس منهم رجال وإناث، هذا واضح، وكذلك الجن منهم رجال وإناث. ومثل هذه الآية قوله تعالى، بما يدل على هذا المعنى، قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، هذه الصورة الثانية، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. قال الطبري رحمه الله تعالى: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم. إذا الاستمتاع هنا هو المراد بقوله ماذا؟ أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فاعتذروا به يوم القيامة، استمتع بعضنا ببعض. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. هذه الصورة الثانية من عبادة الجن. إذن عبادة الجن لها صورتان: الاستغاثة، والثاني الطاعة في الأوامر. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له. قال هنا بعدما أنهى ما يتعلق بالآية، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. رواه مسلم اكتفينا، رواه مسلم البخاري متفق عليه، انتهى، لا يحتاج إلى تخريج، لا يحتاج إلى تخريج. قالوا زاده أو رواه أبو داود وغيره، هذا يقول هذا يعتبر مما لا داعي له. عن خولة بنت حكيم بن أمية سلمية، يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت تحت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال عمر بن عبد العزيز: نعمت المرأة الصالحة. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى درجات السماع، سمعت تلقي، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، نزل منزلا، منزل المنزل المكان والمقام، وهو نكر هنا في سياق الشرط، من نزل منزلا، نزلا، هذا نكر في سياق الشرط، فيعم، يعم. ما وجه العموم؟ من نزل منزلا إما أن يبقى فيه على جهة الديمومة، وإما أن يكون بقاؤه طارئا، حينئذ يعم النص، يعم النص الحالين، فالذكر يقال في من نزل منزلا ويريد أن يبقى فيه على جهة الديمومة، أو أن ينزل وقتا ما وإن قل. فلو جلست مجلسا 5 دقائق حينئذ يشرع لك هذا الذكر، ولا يلزم أن تبقى إلا ليلة كاملة، حينئذ نقول يعم النوعين. ولذلك منزلا نكرة في سياق الشرط، فتعم من هنا من نزل منزلا على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة. من نزل منزلا فقال، فوقع في جواب الشرط قال. إذا قيل قال يحمل على أي شيء؟ القول يكون بماذا؟ ما هو القول؟ هو اللفظ الدال على معنى، حينئذ لا بد أن يتلفظ به، وإذا لم يتلفظ به حينئذ لا يكون عاملا بهذا الأثر، فلا يترتب عليه المسبب، لا يترتب عليه المسبب. وكل ما رتب على القول لا بد منه من اجتماع اللفظ، لا بد فيه من تحقيق اللفظ، لا بد فيه من تحقيق اللفظ. ثم مسببه وهو ما يترتب على هذا القول لا يتم على وجه الكمال إلا بوجوده ظاهرا أو باطنا. يعني يأتي بعض النصوص من قرأ من قال فعل كذا وكذا أو رتب عليه كذا، حينئذ يقول ولا يحصل المسبب. حينئذ السبب نقول ما دام أنه المسبب هذا مكفول من جهة الباري جل وعلا، لكن الخلل وقع في ماذا؟ في السبب، لأنه علق على القول، حينئذ لا يتم تحقيق المسبب إلا باجتماع الظاهر والباطن. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة في المدارج، فقال كل ما رتب على من الأذكار، البعض قد لا يجد يقرأ آية الكرسي فيسحر مثلا أو يعان، ويقرأ المعوذتين فيعان، طيب هذا سبب لدفع العين قد وقع في العين، حينئذ قال كل ما علق على القول فالمراد به القول التام، مراد به القول التام، يعني يقرأ السورة بلفظه مستحضرا معناها بقلبه، وأما أن يقرأ بلفظه وهو يفكر في عشائه أو فطوره قل هذا لا لا لا أثر له إلا يشاء الله، لا تكلم فيما يكون هبة من الباري جل وعلا، حينئذ لا يكون له أثر، وإن وجد أثر فهو ناقص. إذن كلما رتب أو كل ما رتب على القول فالمراد به القول التام، لأنه قد يقول قائل قلت هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لدغت عقرب. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء؟ هذا خبر الصادق لا يتخلف، وهذا قال القول، قل لا ما قلته أنت، قلته بلسانك، فلابد أن يجتمع مع اللسان ماذا؟ القلب. حينئذ إذا ورد اللفظ مع القلب سيتحقق هذا لم يضره شيء حكم الشرعي، فإذا لم يضرك شيء مع القول حينئذ الحمد لله، فإذا ضرك شيء مع القول فارجع إلى نفسك، لا ترجع إلى الحديث والنص، لا ارجع إلى نفسك فاتهمها فأنت أولى بالتهمة. فقال إذن القول هنا انتبه له، هذه عامة في جميع ما يقال في الأذكار الصباح والمساء، دفع السحر دفع العين، لابد أن يكون القول تاما، يعني يجتمع فيه القول باللفظ لسان مع إدراك المعاني تكون قائمة بالقلب. فقال لابد أن ينطق بهذا الذكر، يعني لو لم يتلفظ ما جاء به. قال أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم كما سبق، معاني سابقة تذكر هنا. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات تامات، كلمات تامات، كلمات هذا جمع كلمة، جمع كلمة، ونوع الجمع هنا مؤنث سالم، أو إن شئت تقول بألف وتاء، وما بتاء وألف قد جمعا، وهو من جموع القلة، جموع قلة، جمع المذكر السالم من جموع القلة، وكذلك جمع المؤنث السالم من جموع القلة، يعني من جموع القلة ماذا؟ أنه من 3 إلى 10 جمع، إما أن يكون جمع كثرة وإما أن يكون جمع قلة، جمع القلة من 3 إلى 10، وجمع الكثرة على المشهور عند الجمهور من 11 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، هذا قول. والصواب أن يقال أن جمع القلة وجمع الكثرة يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء، هذا هو الصواب. أما التفصيل هذا ليس له دليل من لسان عرب البتة أبدا، وإنما استعملوا الجمع بأنواع الجمع ابتداء من الثلاثة فما زاد، وأما القلة فينتهي عند العشرة، وأما الكثرة فيواصل بعد العشرة، هذا الأصل فيه. وقد يستعمل القلة في الكثرة وقد يكون بالعكس، قد يكون به بالعكس، وبعض ذي بكثرة وضعني فيه أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعني فيه كأرجل والعكس جاء كالصفي، لكن هذا قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا على التفصيل مرة معنا في شرح الألفية. الكلمات هنا جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة، وهي من الثلاث للعشر على المشهور، والكثرة ما فوق ذلك، ولكن المراد بالكلمات هنا الكثرة قطعا، مراد بها الكثرة لوجود الدليل الدال على ذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دل على أن كلمات هنا ليس المراد بها جمع القلة كما هو ظاهرها، وإنما المراد به جمع الكثرة. وأبلغ من هذا قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن جمع القلة هنا استعمل في جمع الكثرة، وبعض ذي بكثرة وضعني فيك أرجل. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية، كلمات كونية والشرعية، كلمات الكونية والكلمات الشرعية القرآن، والكلمات الكونية ما عدا القرآن، وكل منهما داخل في المستعاذ به هنا. وقيل المراد به القرآن، قرآن، لكن الظاهر إطلاقه تخصيصه بالقرآن يحتاج إلى نص، يحتاج إلى مقيد، إلى مخصص. لكن قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نقول الكلمات هنا مراد بها الكلمات الكونية والشرعية، فما تكلم الله تعالى به ليس كله القرآن، القرآن من كلام الله، وليس كلام الله كله القرآن، صحيح أو لا؟ هذا وجدت بعض الطلاب يلتبس يتردد في هذا. لا، أما نقول ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير، هل من سائل فأغفر، هل من تائب، هل هذا قرآن؟ ليس القرآن كلام الله، كلام الله. إذن كلام الله أعم من القرآن، صحيح؟ كلام الله أعم من القرآن، والقرآن أخص وهو نوع منه. حينئذ بكلمات الله يعم النوعين، فالتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل، إن جاء دليل على عينه والله فلا إشكال فيه. قاله: المراد بالكلمات هنا كلمات الكونية والشرعية، وقيل المراد بها هنا القرآن. تامات، تمام الكلام يكون بأمرين كما أشار إليه بقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، تامات المراد به هذا النوع. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا عيب. كذلك كلام الله تعالى صفة من صفاته، وكل صفة هي صفة كمال، ولله المثل الأعلى، وكذلك لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن. أورد الأول ثم أورد الثاني بقيل، والأول مقدم، فإن الله تعالى أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، يعني من خصص القرآن جعله بهذا النص، لكن ليس بوارد هنا، يحتاج إلى ربط بين الدليلين. هدى وشفاء، لا يمنع أن من كلامه كذلك ما يعتبر شفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، يعني فقال أمر هنا على جهة الإرشاد. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ليجمع بين الأمرين، لأن الاستعاذة ليست قولا فحسب، وإنما هي قول بالظاهر، وكذلك أصحابه عمل بالقلب، ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه، انتهى كلامه. وقال غيره، وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، قالوا فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدل به على أنه كلام الله غير مخلوق. الاستعاذة بغير الله بالمخلوق لا تجوز. وقال هنا أعوذ بكلمات الله، صحيح؟ الاستعاذة بالإجماع، الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وهنا ماذا؟ استعاذة بماذا؟ بكلمات الله. إذن كلمات الله ليست مخلوقة، إذن كلام الله ليس مخلوقا. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، كما مر معنا في ما جاء في الرقى والتمائم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة. يعني العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني، لا العبرة بالأسماء. سماها عبادة أو لم يسمها عبادة، نقول هذه عبادة في أصلها فصرفت لغير الله تعالى. قال وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، استخدمه فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، يعني الشيطان أذكى منه، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به، يعني هو يخدم الشيطان خدمة عبادة، لكن الشيطان يخدمه ماذا؟ ليست خدمة عبادة. قال هنا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر الذي خلق. ماذا صنعنا؟ من شر ما خلق أي من شر الذي خلق، يعني فسرنا ما هنا موصولة، ويحتمل أنها مصدرية لكن يتعين كونها موصولة لأنه لا فائدة، يعني يصح تقول من شر خلقه ثم تقول خلق يأتي بمعنى المصدر ويأتي بمعنى اسم المفعول والمراد به اسم المفعول، لكن هذا تطويل لا داعي له، إنما نقول من شر الذي خلق مباشرة، يعني من شر مخلوقاته الذي فيها شر، الذي فيه شر. فما هنا موصولة لا غير، موصولة لا غير، لأنك لو جعلتها مصدرية لأولتها مع ما بعدها بمصدر، وصار التقدير من شر خلقك، من شر ما خلق يعني من شر خلقك، خطاب لله عز وجل. فالخلق هنا مصدر، يجوز أن يراد به الفعل المعنى المصدري صفة لله عز وجل، ويجوز أن يراد به المفعول، لكن حمله على الموصولية يتعين ابتداء أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق، يعني موصول لا غير ليس المانع شرعي، وإنما المانع ماذا؟ المانع من جهة اللغة، بدلا من أن تحمل على المصدرية ثم نرجع إلى المعنى الموصول، حينئذ ابتداء نردها إلى الموصولية. وليس المراد بما الموصولية هنا العموم الإطلاقي، بل التقييد أو التقييد الوصفي، يعني التعبير بكونها عام أريد به الخصوص أو لا، يعني ليست عامة من شر الذي خلق، يعني كل ما خلق الله عز وجل يكون فيه الشر، ليس هذا المراد، إنما المراد به نوع خاص، إذ ما خلقه الله عز وجل على ثلاثة أنواع، منه ما هو شر محض باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاته، ولكن باعتبار الحكمة هو خير كما سيأتي، ومنه ما هو خير محض كالأنبياء والجنة والملائكة، ومنه ما فيه وفيه كالإنس والجن والحيوان وغيره، حينئذ ما فيه شر محض أو ما فيه خير وشر هو الذي وقع الاستعاذة منه، وأما ما فيه خير محض هذا لا لم يقع الاستعاذة منهم. قال هنا: وليس المراد بمال الموصولية العموم الإطلاقي بل التقييدي الوصفي، وإن شئت هكذا عبر في التيسير. ويمكن أن يقال بأن العموم هنا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص ابتداء لا إشكال فيه. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى. لأنك إذا قلت من شر كل ما خلقه الله تعالى معنى كل ما خلقه الله فيه شر، وليس الأمر كذلك. فإن الجنة والملائكة مثلا والأنبياء ليس فيهم شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من شر ما خلق، قال: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة وقع منه أو وقعت الاستعادة منه. إذ مخلوقات الله تعالى ثلاثة أقسام: شر محض كالنار، النار شر محض، وإبليس شر محض، لكنه باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات، النار ذات إبليس. وأما باعتبار الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها النار ومن أجلها إبليس فهي خير، كذلك حينئذ رجعت إلى الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما يكون في المفعولات لا في صفة، لا في ذات صفة الباري جل وعلا. الثاني: خير محض كالجنة والملائكة والرسل. الثالث: فيه خير وشر كالإنسان والجن والحيوان. والاستعادة هنا من شر ما فيه شر، والله تعالى خلق كل شيء الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إليه للنص، لأنه خلق الشر لحكمة فعاد بهذه الحكمة خيرا فكان خيرا. والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح، وكذلك رواه مسلم، وقول صادق وكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب حكما على وجود سبب، ومتى ما وجد السبب لا يتخلف عنه الحكم، هذا الأصل فيه. علمنا صدقه دليلا، وهذا هو الأصل، وتجربة. فإني هكذا يقول القرطبي: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني مرة فلدغتني عقرب، حكمة، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا مكان، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، يعني ملازم على هذا الذكر، فتركه مرة فأصابه ما أصابه، يعني أخذ درسا. قول لم يضره شيء نكرة في سياق النفي، صحيح، شيء نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم: من شر كل ذي شر من الجن والإنس والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، هكذا. ولذلك هو مغية، لم يضره شيء حتى يرتحل أو يرحل من منزله، بعد الرحيل عاد الأمر كما كان كذلك. فإنما هذا يكون مقيد، يعني جلست مجلسا بعد المغرب فقلته، مشيت صلاة الفجر، حينئذ بعد الفجر كأنت قبل الغروب، يعني رجعت إلى العصر. وأما في هذا الوقت الذي ذكرت فيه الذكر حينئذ جاء حكم الشرع، فهو مزية خاصة. وكما ذكر القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، لا يمكن أن يتخلف مخبره، لكن إن تخلف حينئذ نقول ماذا؟ لا لذات الأثر، وإنما لمانع قام بالسبب، لكن إن تخلفه لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. مناسبة الحديث للترجمة أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة، بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون، بمعنى أنه ماذا؟ منع بالآية الاستعاذة بغير الله، وجاء بماذا؟ بالاستعاذة الشرعية، جاء توجيه: منعك إذا نزلت مكانا مخوفا أن تقول أعوذ بسيد هذا الوادي، لأنه شرك، جاء بماذا؟ جاء ببديل، وهو ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا مما جاء به الشرع، ولا نجعله حكما مضطردا، وأنه وسيلة من وسائل الدعوة، كلما منعت شيئا دل عليه الشرع لابد أن تأتي ببديل. حرمنا الخمر لابد من بديل، حرمنا الزنا جاء الشرع بالبديل النكاح، لكن لا نجعله كقاعدة بأنه لابد من وجود البديل. البديل إن حرم الشارع شيئا وجاء ببدل عنه في الشرع على العين والرأس، وإن لم يأتي حينئذ عندنا أصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا كان لا ينافي أصلا آخر حينئذ نحمل الناس على ذلك. وأما كلما منعنا شيء منعنا الفضائل لابد من بديل عنها، قل لا يلزم، لا يلزم. إذا منعنا المحرمات من الفضائيات وغيرها قل لا يلزم. منعنا الأغاني نأتي ببديل؟ ها لا، ما يلزم. لذلك فتحت هذه القاعدة، فتحت أبواب البدع، لأنه كلما منع شيء لابد أن يأتي. هذا فيه شرط أولا، فيه تجاسر على الباري جل وعلا، أنه لا يمنع شيء إلا أن يكون ثم بديل عنه. قل لا، ما جاء به شرع، ما جاء منعا باتا ولم يذكر بديلا. فنرجع إلى الأصول، الأصل في الأشياء الطيبات الإباحة الأقوال إلى آخره. ما جاء ببديل كهذا النص الذي معنا، قل جاء الشرع ببديل. حرم الزنا فجاء ببديل، حرم الربا جاء بفتح أبواب التجارة وغيرها، لكن لا نجعلها قاعدة، وخاصة قاعدة دعوية. قل هذا لا، كلام فاسد ليس بصحيح. إذن هذا المناسبة الحديث هنا للترجمة أن فيه إرشادا إلى السعادة النافعة المشروعة بدلا من الاستعادة الشركية التي كان يستعملها المشركون. فالمصنف بوب بقوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وهنا استعادة بالكلمات، أعوذ بكلمات الله، ولم يستعذ بالله. صحيح؟ نعم، لم يستعذ بالله وإنما استعاذ بكلمات الله، ولذلك قلنا فيما سبق بغير الله أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. الصفة غير الذات، صحيح؟ نعم، قاعدة، الصفة غير الذات، صفة للذات، الاسم للمسمى والصفة للذات، والذات شيء والصفة شيء، قدر زائد على الذات. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قلنا العلم والسمع والبصر، نقول نثبت الذات ونثبت مسمى السمع، وهو قدر زائد على الذات. لا نقول كما يقول بعض المنحرفين يسمع بذاته ويبصر بذاته ويعلم بذاته. قل لا، هذا تحريف، هذا تأويل، هذا إبطال للصفات. لماذا؟ لأنك لم تجعل الصفة لها حقيقة، جعلتها معاني قائمة بالذات، فعندك شيء واحد، ولذلك عبر عنه بأنه جزء لا يتجزأ، الذي هو الجوهر الفرد. فمن علق الصفات على الذات إما أن يجعلها حقائق زائدة على مجرد الذات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قولة واحدة، وإما أن يجعل بعض مما سلم به من الصفات ويجعلها هي عين الذات. نقول هذا محرف، هذا باطل ولو سلم. ولذلك بعض الأشاعرة يسلم بهذا، يثبت السمع ولا يجعله قدرا زائدا على الذات. قل ما استفدنا شيء من إثبات ماذا؟ صفة السمع، بل هو قدر زائد على الذات. إذن كلمات الله صفة الكلام، هذا قدر زائد على الذات. حينئذ السعادة بالله أو السعادة بصفة من صفاته، نقول كلاهما جائز. قال هنا، وهنا السعادة بالكلمات، أعوذ بكلمات الله ولم يستعذ بالله، وجوابه أن الكلمات كلمات الله صفة من صفاته، وعليه مراد المصلي من الترجمة من الشرك السعادة بغير الله أو صفة من صفاته. ومثل هذا الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته، مثل هذا الحديث، مثله هنا السعادة بالكلمات كلام الله، وهنا قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، نص ثابت. والعزة والقدرة من صفات الله تعالى، وهي ليست مخلوقة قطعا، حينئذ السعادة بها جائزة، السعادة بها جائزة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، فيه مسائل يعني في الباب مسائل، أشبه ما يكون بالأحكام مستنبطة. الأولى تفسير آية الجن سبق بيانه، الثاني كونه من الشرك، قلنا هذا بدليل مركب ليس من آية الجن السابقة، إنما بقوله ولن نشرك بربنا أحدا. قال هنا كونه من الشرك قد سبق بأن الاستعاذة عبادة، أمر الله تعالى بإخلاصها له، فلما صرفوها إلى الجن صارت شركا أكبر. مسألة ثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن أئمة السلف يعني لأن العلماء يستدلون به يعني بهذا الحديث لقول أعوذ بكلمات الله على أن كلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، أي أن الاستعاذة بكلمة الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله تعالى لأن صفة من صفاته، بل قد استدل كما مر الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق أو الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة به، ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلك، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال الرابعة يعني المسألة الرابعة فضيلة يعني فائدة هذا الدعاء مع اختصاره، لأنه ما قال لم يضره شيء، نفي الضر عنه، فما أخسره وما أنفعه، تجلس مدة ولو طالت ثم تقول هذا الأثر أو هذا الدعاء، حينئذ ترتب عليه ما ترتب. قال هنا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره لقوله لم يضرك شيء حتى ترحل من منزلك. خامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، بينا هذا فيما سبق. والحرام حرام ولو انتفع الناس به، حينئذ نرجع إلى النصوص، فلا نحكم على الشرع بماذا؟ بأفعال الناس، وإنما نحكم على أفعال الناس بماذا؟ بمدلولات النصوص. هذا ينبغي أن يكون على ذهنك، أي أنهم إذا استعاذوا بكبير الجن سلموا من شرهم، وهذا منفع ولا شك، ولكن مثل هذا لا يدل على جواز الفعل وأنه ليس من الشرك، بل يؤخذ ذلك من أدلة الشرع. وفي الحديث السابق يزاد على ما ذكره المصنف أن الاستعاذة عبادة، أو بيان أن الاستعاذة عبادة. ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. ثالثا أن الكلام كلام الله تعالى غير مخلوق. رابعا أن نواصي المخلوقات بيد الله تعالى، باب من الشرك أي الأكبر الاستعاذة بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.